ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وهكذا سائر العمل، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والأمر الثاني أن يكون هذا العمل صواباً، أي موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع برأيه ولا بذوقه ولا باستحسانه أعمالاً ليس عليها دليل، وإن كانت نيته حسنة. فلا بد أن يكون العمل صواباً موافقاً للسنة، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وهذا الذي وقع فيه الابتلاء والاختبار والامتحان من الله جل وعلا، حسن العمل، كما قال الله سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف: حسن العمل ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، جعل من عمره مزرعة يزرع فيها الزرع الطيب والأشجار الطيبة، فهو يجني الثمار الطيبة في الدنيا وسيجنيها في الآخرة. قال بعض أهل العلم: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت أنفاسه في معصية فثمرة شجرته الحنظل. وإنما الحصاد يوم المعاد، هناك يتبين حلو الثمار من مرها. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، زرع في قلبه شجرة التوحيد وشجرة الإخلاص، زرع في قلبه شجرة التوحيد والإخلاص، فقلبه مملوء بمحبة الله والإخلاص لله، قلبه مملوء بالخوف من الله، بالرهبة، قلبه مملوء بالتوكل على الله تبارك وتعالى، قلبه مملوء بالاعتقادات الطيبة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شجرة طيبة في قلبه، ثم يفرع عليها أعمالاً صالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغير ذلك من أنواع البر والإحسان. قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ومن زرع شجرة التوحيد والإخلاص في قلبه وفرع عليها أعمالاً صالحة فإنه يجني الثمر الطيبة. أتدري ما هي الثمر الطيبة؟ إنه العيش الطيب في هذه الدنيا. قال: والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمرة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فكذلك ثمرة التوحيد والإخلاص لا مقطوعة ولا ممنوعة. يقول الله سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، التوحيد، الإخلاص، أن تعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، فالدعاء لله والاستغاثة بالله والذبح لله والنذر لله، كما أن الصلاة لله والزكاة لله والصيام لله والحج والعمرة لله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويقول الله سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، طال عمره وهو يتقي الله وهو يفعل ما أوجب الله ويترك ما حرم الله، طال عمره وهو يخاف من الله وهو يراقب الله في السر والعلن، طال عمره وهو محافظ على ما محافظ على الجمع والجماعات، طال عمره وهو يؤدي الزكاة سنة بعد سنة إذا كان من أصحاب الأموال ممن بلغت النصاب وحال عليها الحول، فهو في كل سنة وهو يؤدي الزكاة طاعة لربه وعبادة لله جل وعلا، يخرجها طيبة بها نفسه، يخرجها لمن يستحقها. طال عمره وهو يصوم رمضان، كلما دخل عليه رمضان اغتنمه وانتهز هذه الفرصة، طال عمره وقد أدى فريضة الحج إذا كان ممن يستطيع إلى الحج سبيلا، طال عمره وهو بار بوالديه في حياتهما وبعد مماتهما، طال عمره وهو واصلا لأرحامه، طال عمره وهو محسن لجيرانه، طال عمره وهو يفعل صنائع المعروف والإحسان، طال عمره وهو ماسك بزمام نفسه يكفها عما حرم الله مع أنها تشتهي اللذات والشهوات المحرمة، لكنه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على كفها عما حرم الله. طال عمره وهو يجعل من هذا العمر غنيمة ينتهبها انتهابا ويغتنمها اغتناما، لأنه يعلم أن الوقت يمضي ولا يتوقف، الوقت يمضي يا عباد الله ولا يتوقف، لا لعذر معتذر ولا لمرض مريض ولا لنوم نائم، الوقت يمضي. وهذا الرجل الذي طال عمره ينتهب ويغتنم هذا الوقت اغتناما في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس من طال عمره وساء عمله. فطول الأعمار قد يكون وبالًا على الإنسان، يزداد به إثمًا ويزداد به بعدًا عن الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في الكفار: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهين. فشر الناس من طال عمره وساء عمله، طال عمره وقلبه مملوء بالشرك والكفر، طال عمره وقلبه مملوء بالعقائد الخبيثة والباطلة، طال عمره وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، طال عمره وهو على البدع والمحدثات، طال عمره وهو على الخرافات والخزعبلات، طال عمره وهو في الإلحاد والعلمنة والزندقة، طال عمره وهو لا يخاف الله جل وعلا، مضيع للجمع والجماعات، طال عمره وهو بعيد عن المساجد، طال عمره وهو عاق لوالديه، طال عمره وهو قاطع لأرحامه، طال عمره وهو مسيء لجيرانه، طال عمره وهو لا يؤدي زكاة ماله وقد وجبت عليه الزكاة، طال عمره وهو لم يؤدي فريضة الحج والعمرة مع أنه يستطيع ويقدر على ذلك، طال عمره وهو يسرق، طال عمره وهو يرتشي، طال عمره وهو يرابي ويأكل الربا، طال عمره وهو يزني كما في الحديث 3 لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم الله ولا يكلمهم ولا يزكيهم، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام ذكر منهم أشيمط زان، يعني قد خط الشيب رأسه ولا زال قلبه متعلق بالزنا، نسأل الله العافية. طال عمره وهو يغني، طال عمره وهو يمثل، طال عمره وهو يظلم غيره ويمنع الحقوق عن والديه عن زوجه عن أولاده، طال عمره وهو ينتهك الأعراض وهو يغتاب، طال عمره وهو في النميمة والطعن في الأعراض، طال عمره وهو لا زال يلعب ويلهو في الملذات والشهوات بعيد عن المساجد، ربما تجده يلعب الضومنة والورق والشيب يملأ رأسه، متى تكف يا رجل؟ متى تكف؟ قد بلغت 50 أو 60 أو 70 ولا زلت تلعب؟ أما أنذرك الشيب؟ أما بان لك العيب؟ أما تتقي الله جل وعلا وترجع إليه وتتوب إليه وتعلنها توبة نصوحة قبل أن يفجأك الموت وينتهي هذا العمر فتكون من الخاسرين؟ طال عمره حتى بلغه الله عز وجل رمضان ودخل عليه هذا الشهر وخرج ولم يغفر له، طال عمره حتى بلغه الله عز وجل هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قد تيسرت له الأسباب وسهل له العمل، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، والمنادي ينادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وهو لاهم ساهن وكأنه ليس من المسلمين، طال عمره حتى أدرك رمضان ثم خرج رمضان قبل أن يغفر له، مع أن هذا الشهر شهر المغفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك يدخل عليه الشهر ويخرج ولم يغفر له، أي رجل أنت؟ أي رجل أنت؟ هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ فلم قبل أن يغفر له. رغم أنف رجل أي ألصق أنفه بالتراب ذلا وهوانا. إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء منه عليه الصلاة والسلام لهذا الذي طال عمره حتى أدرك رمضان ثم خرج رمضان قبل أن يغفر له. فالبدار البدار بالتوبة، البدار البدار بالتوبة. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: من علم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه مسؤول، مسؤول عن عمره فيما أفناه، مسؤول عن شبابه فيما أبلاه. فليعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. فقال الرجل: فما الحيلة يا أبا علي؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقى فيغفر لك ما قد مضى وما بقى، وإلا أي وإلا تحسن تؤخذ بما مضى وما بقى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو كانت مثل زبد البحر، لو كانت شركا وكفرا وإلحادا وعلمنة، لو كانت ما كانت هذه الذنوب ثم تبت إلى الله عز وجل فإن الله يغفرها. قل لعبادي الذين آمنوا، قل لعبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتي من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس: يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فها أنت لا زلت على قيد الحياة ولا زلت في وقت الإمكان، فبادر إلى التوبة. وهذا هو شهر التوبة، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر الخيرات، شهر البركات. إن لم تتوب في رمضان فقل لي بربك متى تتوب؟ إن لم نستغفر الله في رمضان فمتى نستغفر؟ إن لم نرجع إلى الله في رمضان فمتى نرجع؟ فعسى في هذا الشهر توبة نصوح، وعسى في هذا الشهر رجوع إلى الله عز وجل، وعسى في هذا الشهر عمل مقبول، وعسى في هذا الشهر دعاء مستجاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.